كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فالله عز وجل أوحى إليه، إذن فهو من المصطفين، فهو من المنعم عليهم كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء يا رب؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الموضع الثاني في سورة الأنعام في الآية 84 قال تعالى: ومن ذريته، والضمير هنا يعود إلى إبراهيم، أي أن أيوب عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. الموضع الثالث في سورة الأنبياء في الآية 83 قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الموضع الرابع والأخير في سورة صاد في الآية 41 قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذا هذا النبي الكريم ذكره الله عز وجل في كتابه، بين أنه يوحى إليه منعم عليه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فماذا نعرف عن أيوب؟ أيوب عليه السلام كان يسكن في بلدة من بلاد الشام، من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية. يعني أيوب شو الحاجة مريض؟ لا، عاش منعما لصحته وعافيته، رزقه الله عز وجل من المال الكثير بجميع أنواعه: أطيان، أراضي، عقارات، قمح، شعير، مال. كان يطعم الفقراء والمساكين، صحة وعافية ومال، ومن الله عز وجل عليه بالذرية من البنين والبنات وكانوا كثرة، اختلف في عددهم، فمنهم من قال سبعة من الذكور وسبعة من الإناث، ومنهم من قال تسعة من الذكور وتسعة من الإناث. خلي بالك، رجل صحته حلو، مش عنده معرض واتنين، عنده معارض، بل البلد يعني طبعا كان العمدة، يعني كل بلد يعتبر منكم ما شغال عنده. يعني ذكر بعض أهل العلم والتفسير كان يخطب أيوب 100 نفر، ولكن بعد ذلك ابتلي، ابتلي في أي شيء؟ لو عندي شهر ما تبيعش الناس بتسمع صوتك، لو الطريقة ما تكون عندك بتعيط تقول لك جعانة بيع بحياة أكثر عشان أسيبني وعشان أجيب أكل. شيء طفيف هزة كهزة، ولكن لهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي يضرب به المثل عند العرب إذا نزل بهم بلاء قالوا صبر أيوب، في صحته ظل ملازما لفراشه 18 سنة. ودل على ذلك ما أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال: مكث أيوب نبي الله في بنائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد. فما تقول بقى الحاج فلان وبعدين اللي بيمشي معاك شبعان بطن شبعان جيب شبعان مصالح، هنطلع النهارده نتعشى في راس البر، طب هنروح كذا، طب النهارده نقضيها اسماك، طب النهارده مشويات، طب انت شغال، طب هات الاوضه دي انا اشيل منك. والراجل ده يجي مره واحده ما عادش معاه حاجه، ده مريض ومال ما عادش. يعني الناس اللي كانت بتمشي حواليه عشان تتزلزل ما عادش مخبط ولا حد برن بتاعك نفسك. شوف اما الناس كلها تقول لك يا حاج، وبعد كده تقول لك يا محمد مثلا، ما عادش حد بيخبط عليك وتليفونك دايما قافله او مصمته من كميه الاتصالات، ما عادش ليك لازمه، ما عادش ليك وراك مصالح. كل الناس بعدت عن ايوب الا اثنين بس، صحابه 18 سنه المال، الراجل مرضى ما محتاج يجيب علاج، محتاج يكشف، هو بقى لو معاه ما عوش يكشف ولا يجيب علاج. احنا فينا اللي بيكشف يقول لك انا اطمنت ده بشريط مرس اروح اجيب لي الشريط وبعدين بهروه، يعني الكشف مش هيجيب علاج. ولو كان راجل صيدلي كده حد اللي بيوجع عيني خد بالك، طب خد الشريط ده والحبايه دي كويس، ده مفيش. يعني انا مريض وعندي مال هجيب اللي يغسلني ويشلقني واللي يوديني اكشف وجهي، مفيش. طب ابني ربنا خلوه عندي 9 ذكور هيشتروني ماتوا، طب انا عندي 9 ناس تغسلني وتغسلني فرشتي ماتوا. انظروا الى عظم البلاء الذي حل بهذا النبي المنعم عليه. وعندما نتكلم عن ايوب ننسى، ولكن لا ننسى ان نذكر زوجه الكريم، هذه الزوجه الصابره. ماليش انا بقى لسه شباب، خليك انا ما عادش مني عيال خلاص، كل عيالي ماتوا، كنت صبر معاك عشان عيالي، لا العيال مات يعني تمشي قعدت معانا اصيله بنت مصر 18 سنه وتخدم عشان تجيب فتات تاكل طعاما هي وزوجها الذي كان تحت يديها مئات من الخدم. هيتقلب بلاء الواحد لو جاله ماشي على رجليه، ولكن باع العربيه وجاب مضل واطي يبقى ماشي محروق، ده ما عادش عربيات حد هتيجي في فيسبوك، ما هيش جاي خالص، ده ما فيش بيت، ده ما فيش رجلين جنايه. طب والمال؟ فقد المال، الاولاد فقد الاولاد، ده عامل نفسه بعمل ازاي؟ ومع ذلك لما دعا بعد كلمة سمعها صبر مهتزل، كل ده صبر عليه، ولكن لما واحد من الاثنين اللي كانوا معاه قال ان ايوب ده عمل ذنب كبير قوي فلذلك ربنا ما رحموش، الشماته وحشه، ولذلك هارون قال لموسى ولا تشمت بي الأعداء. فعندئذ ماذا فعل هذا النبي؟ وأيوب إذ نادى هذا رب شوف الأدب. إيه اللي حصلك يا يوسف؟ أني مسني 18 سنة عيانة، محدش عارف بيسأل عنك، كل مالك راح، ما عادش خدم. 18 ولد، 9 ذكور و9 ناس ماتوا كل مسني. ده احنا بنعدي على بعض الناس شعره كبر ولحيته كبر، مش عشان سنة ولا حاجة، راجل ده بلا حد. يقول لك يا الله ده ابنه كان كانسر سرطان، ده ليه ابني مات هو الوحيد على البنات، عامل في نفسه ما تعملش. مال 9 ذكور و9 ناس، قول يا ربنا بس انت بس نزل اتنين، وانت يا رب ارحم الراحمين. هو امشي عني ده انا معدتش غدر؟ لا مسني يا طول، وانت ارحم الراحمين. ربنا ما يضيعش حد. شوف ربنا يجيب على ايوب ليه؟ فاستجبنا له ويسكت؟ لا، هو الحكم والعدل، ينصف ايوب عليه السلام، يبين للناس انه كان في شده من البلاء. يقول ايه؟ فاستجبنا له فكشفنا. عارف يعني ايه كشفنا؟ شايف الراس بتاع المال دي؟ انا كده مغطيه. يقول لك طيب احشي لي كده كشفها كده كده كشف. يعني ربنا يقول ان البلاء كان بايوب كان مغطيه من شعر الى ارض مصطدمه وما حوله، فكشفنا غطاء البلاء انكشف عن ايوب. من الذي كشف عنه الضر؟ انه الله. اذا لما يقع بيك مصيبه، يقع بيك ابتلاء، عينك على الانبياء دول، لان ربنا حاسبنا على القران اللي احنا عينينه. القران ما بيشتغلش في ساعه المناسبات، القران ما بيشتغلش في المياتم. قال لي اولئك الذين هدى الله. طب نعمه يا رب؟ فبهداه مقتدر. يعني ما يصيبك شويه ضيق في المال، ابتلاء في الصحه، ابتلاء في الاولاد، ربنا يقول لك ويسالك من ابتليت نبي من الانبياء عملت زيه؟ ده القران اللي عندنا. فاعيننا دائما على كتاب الله وعلى سنه نبيه. اقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيوب عليه السلام لجأ إلى الله، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نوم البلاء كان في صحتك وفي ولدك وفي مالك. ايه اللي يحصل؟ في سورة صمد الآية 41 قال تعالى مخاطبة للنبي محمد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك. يعني ايه اركض؟ والركض مرة في القرآن مرتين وفي السنة مرة. اركض برجلك. ايه اللي يحصل؟ هذا مغتسل بارد وشراب. وقال لموسى ان يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. اضرب بعصاك البحر ده خلاص الشعر، بس هيضرب ويطلع ميه والماء قد خر وفاض من يد المصطفى. يعني ايوب قال له اضرب، وعندنا النبي عليه الصلاه والسلام فاض الماء من بين يديه. طب الراجل المريض دول اما هيرفع رجله وهينزله رجله توجعه، ده هو بتقلب. خليك انت في شدة البرد كده اضرب رجليك كده وهم ايه اللي يحصل؟ رجليك هتوجعك، هتطلع مية زلل. ده انت عاوز لك 30 او 40 متر وعاوز مدخلات بالمية هتطلع حلوة ولا وحشة؟ ما قالش الكلام ده. وذلك الصالحون دائما يمتثلون لأمر الله، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما تشغلش دماغك مع ربنا غلط. طب ده راجل مريض رجله توجعه، لا هو رفع رجليه ونزل مرة أنبع الله عز وجل له عينه. يعمل ايه؟ هذا مغتسل، اغتسل يا أيوب، اضرب مرة تانية فأنبع الله عز وجل له عينه. اشرب أيوب، مغتسل بارد وشراب. مريم عليها السلام في أشد حالات الضعف التي تصيب المرأة ألا وهزي إليه بجذع النخلة. ده لو عشرة يزوق نخلة ويزوقها مش هتنزل بلا حرام. ده انت جذع بإيد ضعيف وهي بتصلي وشديدة في المحراب مالهاش وزي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هز يا مريم، خلي بالك ايه؟ تساقط، مش هتنزل، تساقط ده جمع، تساقط عليك رطبا، مش واحدة واثنين، وقال الجمع ثلاثة أما يجي لك الأمر من الله ومن النبي على طول. يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كريم، سلم أمرك إلى نفذ الأمر. النتائج دي مش بتاعتنا إحنا، عبيد نمتثل إلى الرب سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف حال زوجة أيوب، دخل ياخد حقه وطبعا ضرب برجله الأرض، اغتسل وشرب، ربنا رجع له شقته، رجع شباب. هو طالع ماشي على رجليه. الزوجة الصابرة المحتسبة مع زوجها ماذا فعلت؟ مستنياه. هو طالع ماشي، قالت له أيها الشاب، رجع شباب اهو، كمان عشان ارجع شباب اعمل ايه؟ صعب. هعمل ايه؟ هتاخد فيتامينات، مرض فيتامينات، عمرك ما ترجع شباب. ولذلك قال انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب. في الاخره بس؟ لا، في الدنيا والاخره. صاحب الكون واحد وهو الله يتصرف فيه كيف شاء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. صبر. الم ترى نبي الله المبتلى؟ ما شفتش يا ابني نبي الله ايوب المبتلى؟ قلت له نبي الله المبتلى انت ايوب، لانه عرف بانه قد ابتلي. مين اللي عنده المرض ده؟ فلان اشتهر به. وانا ما شفتش حد اشبه به منك. انت اوش يعني قريب منه الشبه. فتبسم ايوب وقال انا هو. صبر عن بلاء، خد الاجر بنص كلام ربنا، انا وجدناه صابرة نعم العبد انه اول. طب هو صحته رجعت؟ طب وماله؟ هيقول لك عمل ايه؟ طب انت صحتك حلوه مش اكل حلوه دي. طب والمال؟ نفسي اركب عربيه مدل على كده، نفسي البس لبس حلو. طب والمال؟ ربنا بعث سحابه على بيان المخازن بتاع القلب والشعير كان زمان بتتعمل معروفة في الأرياف. السحاب لما نزل السحاب ملأ بيضر القمح ذهب وبيضر الشعير فضة. طب الذهب اللي جاي من عند ربنا بقى هيتقال على ده فرعوني حتة آثار ده أغلى ده نازل من عند ربنا تماما. طب بقى 18 سنة يوم ما فيش أرض بتزرع ولا بتخزن في 18 سنة دول هيبقى عندك كم طن يعني 200-300 طن قمح. طب أنت بيع لك 2 كيلو ذهب ده هيغرقوه أمال البيضر مليان ذهب وفضة. بل أفاض الله عز وجل عليه بعد أن من الله عز وجل عليه إيه؟ بالصحة والمخازن في بلد ذهب وشعير. سيدنا أيوب بيغتسل حديث البخاري فربنا سبحانه وتعالى أمطر عليه جراد من ذهب. فسيدنا أيوب قاعد جبن على الأرض ويحط في الصوت بتاعه فربنا قال لأيوب يا أيوب ألم أغنيك عما ترى؟ ده انت عندك مخازن مليانه انا مغنيك عما ترى. خلي بالك اي واحد في نعمه يحفظ الكلمه دي اذا كانت نعمه صحه نعمه ولد اي نعمه من عليك. شوف ايوب ماذا قال؟ قال يا رب لا غنى لي عن بركتك. ده من عندك يا رب. اما ربنا يديك معرض واثنين ما تكونش معاك مش عايز غلط قول يا رب زيدني ده من عندك انا عملت حاجه لا غنى لي عن بركتك. ده من عندك يا رب دي بركه من عندك. عندك سياره واثنين قول يا رب زيدني لا غنى لي عن بركتك. اقوى واحد في البلد وصحتك قول يا رب زيدني لا غنى لي عن بركتك. اوعى تقول كفايه ان ده مش من عندك. قول يا رب زيدني لا غنى لي عن بركتك. تابوا الولاد اللي ماتوا ربنا احياهم لايوب. حد يقول ازاي؟ ما ينفعش. الم ترى الى الذين خرجوا من دارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله ايه؟ موتوا. هيقولوا لا ماتوا ثم احياهم. احيا الله عز وجل لهم ما مات بولده ورجع شباب واتى زوجه وجاب له كمان 18 9 سكور و9 ناس. وده كلام ربنا واتيناه اهله ومثلهم سريع نعم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. الوقت هنا لما يجي له مرض مزمن خلاص انقطع بيه الامل في الله سبحانه وتعالى. مرض مزمن يعني ايه؟ يعني ما فيش شفاء خلاص. هو يا رب دائما ننظر لهؤلاء. امال احنا بنبص لمين دلوقتي؟ احنا بنبص للبطل في المسلسل بنبص للبطل في الفيلم. ده بقى حياتنا منهج حياه. هو ربنا قال لقد كان في قصصهم ايه؟ عبره يولي الباب. القرآن لازم كل يوم تقرأ في المصحف. عيش حياتك. قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربنا. ربنا ما نزلش قصص الأنبياء وبس، لا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم انك انت الشافي فاشفنا، انت الغني فاغننا، انت القوي فقونا، انت العليم العالم العلام فعلمنا، انت الستير فاسترنا. اللهم اقبلنا اليك وتوفنا اليك وانت راضي عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله واقم الصلاه.